السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله القائمين على دار الحديث بتكوين والمشرفين على هذه الدار وإخواننا حضروا من أي مكان، هذه جهود عظيمة نسأل الله أن يثيبكم عليها وأن يثقل بها موازينكم، كما إني أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا الذي لا نحصي ثناء عليه. بعد ذلك أقدم الشكر إلى المسؤولين في هذه الولاية، ولاية أغادير، وعلى ما يقومون به من تيسير بعد توفيق الله وتسهيل لطلبة العلم لنشر الحق المعلن الواضح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، كما نبهت عند الافتتاح بأننا ولله الحمد والمنة أصحاب دعوة واضحة جلية أوضح من الشمس، لسنا من أصحاب الإفراط والتفريط الذين يستبيحون دماء المسلمين ويصدرون الفتاوى من هنا وهناك في الخلوات والفلوات والوهاد والجبال والكهوف، وهذا من أعظم الأدلة على بدعة، على أنهم أصحاب ضلالة وبدعة، كما يقول سفيان عيينة رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم عن العامة ماذا؟ على تأسيس ماذا؟ ضلالة، يعني بدعة. فديننا الذي يربط بيننا وبين جميع المسلمين وبخاصة بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها المملكة المغربية، إنما هي رابطة الإسلام فضلا عن بعض روابط القربى والدم، فإن الرابطة العظمى هي رابطة الإسلام العظيمة الذي ننتمي إليه، والذي كما قلت دعاته المخلصون الواضحون لا يحتاجون إلى عقد خلوات وفلوات وندوات في الوهاد والفلوات، لأن هدفهم هداية الناس وإيصال الحق إليهم بالدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنهم ينبذون أي دعوة من الدعوات السرية الخطيرة التي تقوم هنا وهناك، ويرون ونرى أنها لا تخدم الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بل ربما أساءت إلى الإسلام فضلا عن أن تكون محسنة إليه. فجزى الله خيرا كل من سعى وهيأ وشارك وأسهم بأي شكل من أشكال الإسهام، وثقل الله بذلك موازينهم. إخوتي طلاب العلم، إن طالب العلم ينبغي أن يكون متميزا بميزات عظيمة ومتحليا بآداب عظيمة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولعلي أعرض ولا أقول أتعرض لأنها من الأخطاء الشائعة أيضا، لعلي أعرض لبعض هذه الآداب باختصار على سبيل المثال في عرض بعض هذه المعالم وتلك الآداب. وأولها وأهمها تقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال. ينبغي أن يكون المحرك التقوى، والدافع لنا هو التقوى، والذي يدفعنا إلى أي عمل هو تقوى الله تبارك وتعالى، والتي حقيقتها امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه والبعد عن مساخطه. فبقدر يتقي طالب العلم ربه بقدر ما يوفق وينتفع بعلمه وينتفع به غيره. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. بل إن الحصول على العلم نفسه إنما أساسه تقوى الله تبارك وتعالى، بأن يكون الدافع إليه تقوى الله، بأن تمتثل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه. ابتداء من تصحيح العقيدة إلى العبادة إلى المعاملات إلى الآداب إلى الأخلاق، كل ذلك أن ينطلق فيه من مخافة الله ومن تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهذا أمر ينبغي التنبه له، لأن هذا خير ما يعينك الله به في جميع أعمالك العاجلة والآجلة، الدنيوية والأخروية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الأمر الثاني الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي الذي هو أساس هذه التقوى، وبذل كل غال ونفيس في ذلك. ومن يطلب الحسناء لم يغلي المهر. فإن طلب العلم أمره عظيم، ولا يستخسر المسلم ما يبذل فيه، لأنه هو الذي يبقى معه ويصاحبه، وثمرته تلازمه وفوائده تصحبه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. بل إنه بمجرد سلوكه هذا الطريق فإن ذلك أمر عظيم يوصلك إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولست بصدد الإسهاب في فضل العلم، فهذا لا يخفى على شريف علمكم، وإلا فهناك أكثر من 20 وجها لا يمكننا حصرها لميزات طالب العلم التي ميزه الله بها، منها أنه يعبد الله على بصيرة، ومنها أنه يكون مشعل هداية لغيره وسبب هداية لغيره، وأنه أفضل من العباد ولو كانوا أكثر منه عبادة كما دل على ذلك الحديث، ومنها أنه من ورثة الأنبياء، ومنها أنه طريق الجنة، ومنها أنه يستطيع أن يميز بين البدعة والخير من الشر والهدى من الضلال، ومنها أن كل شيء في هذه من المخلوقات أن جميع المخلوقات تستغفر له بما فيها الجمادات والحيوانات والنباتات، ومنها أن فضله على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ومنها أن زاده معه لا يفارقه ليلا ونهارا، ومنها السعادة التي يجدها في الدارين إذا كان طالب علم يطبق علمه، ومنها الراحة والطمأنينة، ومنها ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها سلامته من البدع والأهواء ولزومه السنة، ومنها رفعته في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما يخشى الله من عباده العلماء، ومنها عدم انطلاء الشبه عليه التي ينشرها أهل البدع والأهواء سواء كان منهم المفرطون المنحلون أو المفرطون الإباحيون. ومنها أنه دائما متواضع لله ولعباد الله، يعني متواضع لعبادة ربه وكذلك يتواضع لعباد الله، ومن تواضع لله رفعه. ومنها حرصه على السنة وتطبيقه إياها والتي تجعل أجره مستمرا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ومنها محبته للخير لإخوانه المسلمين حيث يحب لهم ما يحبه لنفسه، ومنها أشياء لا يمكن حصرها، منها تخلقه بالأخلاق الفاضلة العظيمة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها وقوفه عند الحق وثباته عليه مهما، منها استجابته لله ولرسوله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، ومنها عدم استمراره على الخطأ والباطل بل سرعة رجوعه إلى الحق، إذ أنه يعلم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وقبوله الحق دليل، ومنها عدم التعصب المذموم، ومنها كونه يتحرى الصدق في أقواله وأفعاله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومنها عدم انجراره إلى الأهواء والفتن التي تحدث هنا وهناك بل ثباته على الحق عندما تحيط الفتن بالناس، فتنه في كام إلا وفق هدي الكتاب والسنة ومنها عدم الخداع وقبوله للشائعات التي يشيعها المغرضون وأهل البدع والأهواء الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويزرعون بذرة الشقاق والخلاف بينهم. ومنها سلامة قلبه لإخوانه المسلمين المؤمنين الخلص الداعين إلى الخير. ربنا لا تجعل ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومنها طهارة قلوبهم وألسنتهم من الأحقاد والأضغان. ومنها الصفر عن زلات إخوانهم والكلام البذيء والسب والشتم، يعني عفة ألسنتهم عن الوقوع في المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة. ومنها أنهم لا يشبعون من طلب العلم إلى أن يلقوا الله عز وجل، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ومنها بذل الجهد من أجل انتشال الناس من أوحال البدع والخرافات. ومنها أنهم يكونون قدوة لغيرهم في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومنها ثباتهم على الحق ووقوفهم عنده. وأمور أو ميزات كثيرة لا يمكننا حصرها في مثل هذه الكلمة. ومنها محاولة الإصلاح لا سيما بين إخوانهم أهل السنة ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم يحبون الخير لهم. وغير ذلك مما لا يمكن حصره. أنا ذكرت عددا كثيرا لا ما عددته، ولكن كل نقطة أو كل مسألة من هذه المسائل تتطلب وقفة خاصة، ولكني أردت أن أوجز وأختصر المسألة. و أسأل الله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التي نسأل الله أن يوفق أن يكون الهدف منها الارتفاع بهذا المعهد المبارك وبهذه الدورة المباركة إلى ما فيه الخير. شكر الله لصاحب الفضيلة هذه الكلمات النيرة وهذه الوصايا المباركة. ولا عطر بعد عروس. يا طلبة العلم، اتقوا الله في هذا العلم، وليكن هم طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، فهذا هو الإخلاص فيه، ثم ليرفع الجهل عن إخوانه المسلمين، وأن لا يكون قصده في ذلك المماراة أو قصده في ذلك الاستعلاء أو أن يشار إليه بالبنان أو أن يماري به ويجاري به السفهاء، إنما يكون همه مرضاة الله وأن يتقرب إلى الله على بصيرة. يا طالب العلم، عليك الرفق بنفسك، لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، عليك العناية بصغار العلم قبل كباره، واعلم أن من رمى العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة، ولكن يحصل العلم مع الزمن، ومن استعجل في تحصيل العلم لا يوفق. وكما قيل: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هكذا العلم، أن يتق الله وأن يعتني بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يسع المسلم أن يجهل ما يصح به اعتقاده، فأمور العقيدة ينبغي له أن يتعلمها. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان ممن تعلمها بالأدلة أجاب وعمل بها واعتقد، وإلا كان كمن يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس. فلا بد أن يتعلم الإنسان أحكام الشرع، التوحيد والشرك، السنة البدعة، الحلال الحرام، فيتعلم التوحيد ويحذر من ضده، يتعلم السنة ويحذر من ضدها، يستقيم على الطاعة ويبتعد عن المعصية، ويلزم مرضاة الله ويبتعد عن مساخطه من شهوات وشبهات. سلوك طالب العلم لا بد أن يتميز عن غيره في ألفاظه، في أقواله، في أخلاقه، سواء مع نفسه ابتداء في سلوكه الديني مع ربه وإخلاصه، في اتباع سنة نبيه، مع والديه، مع أسرته، مع مجتمعه، مع أبنائه، مع زملائه وأصدقائه، مع قرابته. طالب العلم هو الذي اعتنى بالعمل قبل المظهر وبباطنه قبل علانيته. طالب العلم ذا رأفة وشفقة وحلم وأدب وعفة ونزاهة وخلق سامي عالي مقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يختلف عن غيره إذا حضر، فإذا حضر حضوره حضور مبارك بالتعليم والتنبيه والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حضوره ليس كغيابه، بل إذا غاب فقد، وإذا حضر أصبح كهذا السراج يضيء لمن معه. ولذلك طلب العلم شأنه عظيم، وليست هذه زيادة على ما تفضل به شيخنا، ولكنها مذاكرة. وبين يدي كثير من الأسئلة قسمتها على النحو التالي: منها ما يتعلق بدرس أبي زيد، شرح المقدمة ابن أبي زيد، ومنها ما يتعلق بالموطأ، ومنها ما يتعلق بمادة هذا اليوم الدرس، ومنها أسئلة عامة، ومنها أسئلة شخصية. ونقدم ما حقه التقديم بعد أن نستأذن من شيخنا في عرض الأسئلة عليه. وصلتني رسالة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بلغه أمر هذه الدورة واستمع إلى المقدمة التي ذكرها الشيخ صالح وأنتم ففرح بذلك أشد الفرح وجعل يدعو لكم وللشيخ صالح بدعوات مباركة نسأل الله يستجيبها. وألح عليه بعض الإخوة المغاربة في السعودية بالمشاركة في الدورة فاستجاب، لكن قال بعد إذن كل من فضيلتكم فضيلة الشيخ صالح في إلقاء درس عبر الهاتف غدا إن شاء الله بين المغرب والعشاء. هذا شيخ الجميع ولا نحن نحن نستأذن منه وليس هو الذي يستأذن منا، فجزاه الله خيرا على هذه المشاركة، بل نعتبر أن هذه المشاركة دعما لنا من شيخنا حفظه الله فسدده الله ووفقه وجزاه الله على ذلك وعلى ما يقوم به من جهود، خير ما يجزي به شيخا عن طلابه. إذن الأخ الذي أوصل لي هذه الرسالة ها قد سمع هذه الرسالة، فليوصل هذه الرسالة لصاحب هذه الرسالة حتى تصل إلى الشيخ. جزاك الله خير. طيب حقيقة هنا سؤال نجعله في المقدمة، يقول حقيقة يا طلبة العلم بعض الأسئلة تشعر أن السائل فيها يريد نصيحة نفسه ويريد أن يستفيد إخوانه، وبعض الأسئلة اسمحوا لي تجد فيها رائحة شر وفتنة، لا يريد جواب كأنه يريد أن يشخصن إجابة معينة، يعني أسئلة صحف ومجلات الجرائد ليست أسئلة طلبة علم. فأتمنى من طالب العلم أن تكون سؤاله سؤال طالب علم يريد مادة علمية، حتى لو كان يريد انتقاد أو مسألة أن يطرحها بلغة طالب العلم، لا يطرحها بلغة يعني أو نفس غير نفس طالب العلم. هنا سؤال في الحقيقة سؤال جيد، يقول لماذا يبتدئ المبتدئ في متن أريد منهجية في طالب العلم أريد منهجية واضحة في طلب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. و مما جاء في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقد فصلنا في حول معنى هذه هاتين الآيتين في درس الصباح في شرح الرسالة. ولكن طالب العلم المبتدئ أولا يجتهد سواء كان في المتون الصغيرة أو القصيرة أم المطولة، يجتهد إن وجد سبيلا إلى المشايخ الكبار أو طلبة العلم الذين هم على منهجهم، عليه أن لا يستقل بقراءة الكتاب مطلقا، بل يطلب على ذلك الشيخ أو التلميذ الذي يسير على منهج المشايخ العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. يبدأ طالب العلم بقراءة كتاب الله عز وجل، يحفظ ما يتيسر ويقرأه قراءة صحيحة على الأقل نظر كاملة، مع الجد والاجتهاد في قراءة تفاسير السلف، ويمكن أن يبدأ بتفسير الإمام السعدي رحمه الله في التوحيد. يبدأ بالأصول الثلاثة، ولا يخال أنه لا يفهمها، بل هي واضحة، وإن أشكل عليه شيء استعان بطلبة العلم الذين أشرت إليهم أو مشايخهم. يبدأ بكتاب التوحيد مجردا مع مسائله قبل أن يقرأ أي شرح، ثم يثني بشرح الجديد لكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة للشيخ القرعاوي أحد المشايخ وطلبة العلم الأفاضل، يعني قد تساعدك على الفهم، وهو المقرر في المعهد المتوسط في الجامعة الإسلامية. في باب في علم الحديث حبذا لو بدأ بكتاب إما البيقونية، وفي نظري أن هناك ما هو أوضح منها وإن لم تكن منظومة، وهو كتاب من أطيب المنح في علم المصطلح للشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، من أطيب المنح في علم المصطلح. في الفقه كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان من أجمل وأوضح الكتب للمبتدئ وغير المبتدئ. وفي الفقه المالكي في نظري أن قوانين الأحكام الفقهية لابن جزي كنت أنا أرجع إليه في مسائل كثيرة، هذا الكتاب من أيضا فيه اختصار وفيه وضوح. في علم اللغة كما هو معروف عند طلبة العلم من قديم أن يبدأ بالأجرومية وشروحها، هذا ما يظهر لي، ثم بعد ذلك يعني ينتقل شيئا فشيئا إلى الكتب المطولة والشروح. بالنسبة لشرح كتاب التوحيد من أعظم الشروح شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، بل هو أوسع شرح حتى يومنا هذا من الشروح التي تزيد على 25 شرحا مع الوضوح القول الإيش المفيد، ولعلكم تعرفونه. هذا ما يظهر لي في إجابة على هذا السؤال، والله الموفق. هنا سائل يسأل يقول: رجل يدعي السلفية ويجمع حوله شباب يدرسهم الشؤون العلمية للعلماء وليست له تزكية، يقول التزكية ليست شرط للمدرس. الإمام مالك ذكر في ترجمته أنه لم يجلس للتدريس إلا بعد أن استأذن أشياخ تأذن له، وكم هم أشياخ الإمام مالك؟ ها؟ هذا العدد كلهم استأذنوا واستجازوا. هل أنا أهل أجلس لدرس؟ فأذنوا له، وكان عمره 21 سنة. هذا غير معروف، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فطالب العلم هو الذي يعرفه أهل العلم، ومن لا يعرفه أهل العلم فكيف ينسب نفسه لهم وهو ليس من أبنائهم؟ له نسب في العلم كمن ليس له نسب من حيث الأصل، فاللقيط في العلم لا يجلس له. عندك إضافة شيخ؟ لا بس أقول يكفي اللقيط. طيب هنا سائل في هذه مسألة الاعتقاد، يقول ما معنى اسم الله الباطن وما معنى هو الباطن؟ يا أخوان بعض الأسئلة تأتي وربما تسبق المادة العلمية، يعني هناك في المتن ما سيكون شرح لمثل هذه الأشياء، فأرغب من طلبة العلم أن يسألوا عما فات من باب المذاكرة. لا هذا فات فعلا، أما ما سيأتي أنا ما أدري وين وصلتم لذلك سألته. فلا ينبغي له أن يستعجل، فمن استعجل الشيء قبل أوانه نعم عوقب. عاد أنتوا كيف كما يقول ما معنى اسم الله الباطن وما معنى هو الباطن ليس دونه شيء؟ نعم، أولا السائل جاء بالتفسير الذي سمعه اليوم، وأنا سألت الإخوة وخطت منهم الذي قالوا عندك أنت فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولو جئنا أن نفسر بأي تفسير لا كان من باب وفسر الماء بعد الجهد بالماء، فلسنا نزيد على ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا من باب التوضيح. الباطن الذي ليس دونه شيء يسمعك، يعلم حركاتك وسكناتك، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. ليس المقصود أن ليس دونه بذاته، قضية طلب إلى انتباه، يعني المقصود أنك تعتقد أنه يعلم حركاتك وسكناتك، سرك وجهرك ونجواك، يعلم السر وأخفى، هذا معنى فليس دونه شيء. ولذلك بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مزيد على بيانه عليه الصلاة والسلام. تفسحوا يفسح الله لكم، تقاربوا تقاربوا تقاربوا. هنا سائل يقول أثابكم الله كيف الجمع بين طلب العلم وطلب الرزق؟ أقول هذه المنهجية موجودة، وكان ذلك في زمن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر بن الخطاب وأخا له من الأنصار، كان يوم هو يأتي يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخا له في ما هو فيه، فيتبادل هو وإياه، فيجلس بعضهم مع بعض، فيكون ذلك مذاكرة بينهم فيما تحصل عليه من العلم. إذن مسألة العلم ينبغي أن يستقل الله ما استطاع، وينبغي لطالب العلم أن يكون له مكسب، وهذه وصية استفدتها من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. أتاها حق طلاب العلم ممن لهم عناية ببعض الكتب والتحقيقات، ويطبع بعض الكتب و يقتات من بيع أهل هذه الكتب ومن هذه الأمور. فكنا في حج عام 1409 أو 10 نسيت، وكنت مع هذا الأخ الفاضل، فزرنا الشيخ فسلمنا عليه، عرفته قلت هذا فلان من كذا وكذا، قال وين العمل؟ فسكت الأخ، قال العمل وين تعمل؟ قال نبيع بعض المهم. فتكلم الشيخ عن أهمية التحصيل المالي لطالب العلم، أن يكون عنده مصدر خير، لا أن يكون من التجار، ولكن أن يكون في غنى عن يد أن يعطى أو أن يقتات من الناس. فكانت تلك الكلمات في الحقيقة توجيه رائع وجميل، جعلت ذلك الأخ أن يكون له مصدر رزق، وهو الآن من طلبة العلم بل من المشايخ المعروفين، وأصبح غني عن غيره. فطالب العلم لا بد أن يكون له مصدر يقتات به ويستغني به، وكما يقولون يفتح له بيت يفتح له أسرة، ويكون عنده من الرزق والخير ما يكفي. هنا سائل حقيقة سؤاله فيه شيء من اللوعة، يقول: نحن مجموعة من الشباب يجلس بعضنا إلى بعض، ونحن ضعيف في طلب العلم الشرعي، فأصبح بعضنا يتبع أخطاء بعض حتى في بعض مسائل التجريح والتعديل. إن أبرز ميزات طالب العلم التي ذكرناها هي الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي، وعقب عليها الشيخ جزاه الله خير قبل قليل، وعدم ترك فرص للشيطان ليلعب ببعض طلبة العلم وينفخ فيهم الكبرياء حتى إذا ما وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. وهذا داء عضال يجب أن يتخلص منه طلبة العلم، إذا كانوا ما استطاعوا أن يتجانسوا وأن يتآلفوا وأن يتحابوا في طلب العلم، بل أخذ بعضهم يبدع بعضا أو يفسق بعضا أو يكفر بعضا أو يجرح بعض من غير أسباب داعية لذلك، ومن غير أن تبدأ الخطوات التي هي معروفة عند طلبة العلم من النصح والإرشاد والتوجيه والرجوع إلى العلماء الربانيين والاستفادة من علمهم، فإن ذلك من أخطر الأمور. وأقترح على هذا الأخ الذي يقول إنهم يعيشون هذا الجو أن لا يجتمعوا بهذه الطريقة، وطلبة الكبار الذين يعلمونهم كيف يطلبون العلم، أما التسرع في تجريح والفضائح دون فقه ودون وعي وإنما من باب الانتقام لحظوظ النفس، فهذا أمر في غاية الخطورة، وهي من عادة المبتدعة. يعني الخوارج إذا لم يجدوا أحدا يكفروا كفر بعضهم بعضا. وأنا أذكر لكم قضية يعني حضرتها عند أحد القضاة في المدينة. هناك فئة جاءت من بلد ما عندنا، رأوا وأنهم يأتون على أقدامهم حافين من ذلك البلد إلى أن يصلوا إلى المشايخ في المدينة. أذكر الشيخ عبد من بيت الشيخ عبد السلام بما يسمح ذهب إلى الجبال وشعب في الجبال ورأوا الإمام استؤصلوا يعني، وكلهم جهال يعني، بالأمس كانوا مع جماعة كذا وجماعة كذا، فاجتمعوا لا أدري كيف اجتمعوا عند صاحب الغنيمة هذا الجاهل. فلما حكم عليهم بأحكام معينة من قبل القضاة، وجدت اثنين منهم عند أحد القضاة وأسمع الشيخ يزمجر يصيح عليهم: أما تتقون الله أما كذا. قلت: الشيخ رفقا رفقا، أنت الآن تفزع الخصوم، كيف يدرون بدعواهم؟ قال: أنت ما تدري من هؤلاء الخصوم، هؤلاء خوارج كفروا المسلمين، ثم لما سجنوا لم يجدوا إلا أن يكفر كل واحد منهم صاحبه. وتضاربوا بفناجيل الشاي وكل واحد راس يصب دم. احمد الله، فاحمدوا الله على الألفة وعلى الإسلام وعلى أنكم ترجعون إلى المشايخ وإلى طلبة العلم. وبناء عليه أنصح هذا الأخ الذي يشكو من هذه اللوعة، نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم كل لوعة، أن يذهب إلى طلبة العلم ويطلب العلم عندهم، وليأتي هنا إلى هذه الدار المباركة ويستفيد من الإخوة، هو وإخوانه الذين بدأوا يشتغلون في بعضهم، فبدلا من الاشتغال في بعضهم يأتون ويدرسون ويتعلمون ويتفقهون ويتخلقون بأخلاق طلبة العلم، ثم بعد ذلك يتكلمون. والله الموفق. وانتبهوا، قضية خطيرة يعني من قال لصاحبه يا كافر فكافر فقد باء بها أحدهما. والسلم والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد وكل أولئك كان عنه مسؤولة. ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا إيش قولا سديدا. الآيات كثيرة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. شهادة الزور ليست الشهادة التي فقط التي تؤدى عند القضاة في بعض الحقوق المالية، لا، كل من تكلم بالباطل يعد شاهد إيش شاهد زور، يعد شاهد زور. فاحذروا من أن تكونوا شهداء زور وأنتم لا تشعرون. والله الهادي لا سواء السبيل. حقيقة وردت أسئلة كثيرة مستشكلة ما ذكرنا في درس اليوم بخصوص ما يتعلق بالأوقات، أن هناك وقت فضيلة، وأكثر من سؤال كلها في مسألة وقت العشاء، كيف ذكرتم أن أول وقت في اجتماعنا فضيلة وأنه أتى في العشاء التأخير. لا يتعارض هذا، فالأصل أنها أول الوقت وهو الصلاة على وقتها كما أتى في حديث يرحمك الله حديث البخاري حديث مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب، قال الصلاة على وقتها، قال ثم قلت أي، قال إلى آخر الحديث. نعم، صلاة العشاء وقتها الأفضل التأخير، ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولولا أن أشق على أمتي. إذن الأرفق وافق الفضيلة مع بقاء الأصل على أنه هو الوقت المختار لها، ولكن هذا يعارضه مشقة على من؟ على الناس، كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أحسنتم. فالجواب اتضح. طيب، هنا أيضا قال ما الفرق بين علم الرواية وعلم الدراية؟ الرواية في السند والدراية في المتن، يعني فكلهم يسأل في هذه الأسئلة تقريبا 4 أو 6 أسئلة، ماذا أفعل شيخنا؟ بأستفيد يطلب منهم، يحاول، يجعل الركاب نفسهم يحاولون أنفسهم، يضغطون عليه قدر الإمكان ليتوقف وفي مكان يمكن للناس فيها أن يصلوا. فبها إن عجز تماما وكابر صاحب أو لديه مواعيد ما استطاع أن يتأخر عنها أو يخشى العقوبة، فاتقوا الله ما استطعتم. في هذه الحالة يتيمم ويجتهد في التوجه إلى القبلة ويصلي بالقدر الذي يستطيع، إن استطاع أن يقف فبها، ما استطاع أن يقف صلى جالسا، ويشير يؤمي إيماء فيما لا يستطيع إكماله من الأركان. لكن كما قلت، بعد أن يبذل قصار جهده في أداء الصلاة على الوجه الصحيح، ومثله من مثلا لا يجد مكانه، مثله العسكري الجندي الذي لا يستطيع أن يبتعد عن أن يفارق مكان الحراسة وليس على وضوء، فليتيمم ويصلي بقدر ما يستطيع. افرض أنه موجه إلى جهة معينة وترك المكان يؤدي إلى دخول اللصوص أو دخول بعض المغرضين أو نحو ذلك ولا يتمكن، إن استطاع أن يجمع في الصلاة التي يجوز التي يمكن الجمع بينها وبين صلاة أخرى فليفعل، إن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم، وأرى أن هذا أولى من التأخير في حال تعذر ذلك كله، ينتظر حتى يعني يتمكن ويجد الماء ويصلي ولو قضاء. لكن إن استطاع أن يصلي على الوجه الذي ذكرت لعله يكون أحوط وأولى. بما أن الأمر في التأخير والتقديم، نقول هل ترون أن يتبقى من وقت اللقاء 10 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ زودوها. ها؟ لا. أعلم أن الشيخ من الفجر لم ينام. من قال 10 دقائق؟ أحسن، أنا أرى 10 دقائق حتى لا نشق على شيخنا حتى يعطينا بكرة إن شاء الله. طيب، هنا سائل يسأل ما الفرق بين الشرك، وحقيقة ليس سؤال واحد إنما كثير من الأسئلة، يسأل ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأنا سأجيب بجواب واحد سمعته من شيخنا، ولكن الشيخ عنده أكثر من تقسيم، فالشيخ استفدنا منه في تقسيمات العلم وهو مفيد في هذا. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتكملة الإجابة عند الشيخ، وهذا منه الاستفادات منه. أولا في تقسيمات لمشايخنا رحمهم الله، أرى أن أرجحها هو القول الذي يقول أن الشرك نوعان أصغر وأكبر، وأن كل من الأصغر يدخل فيه الجلي والإيش والخفي، لأن بعض أهل العلم يقسم أصغر وأكبر وإيش وخفي. الأخوة يكتبون لو تعيدها. طيب، فائدة قد لا تجدوها. نعم. وتهوينا عليهم أحيلهم إلى تيسير العزيز الحميد، ففيه التفصيل الأفضل مما سأقوله، وذكر الزيادة عليه. حفظكم الله، جزاكم الله خير. أهل العلم منهم من يقسم الشرك إلى 3 أقسام: شرك أكبر، شرك أصغر، وشرك خفي. والذي يظهر من كلام المشايخ أن الشرك الخفي يدخل في الأمرين، الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فالشرك الأكبر منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي، والشرك الأصغر كذلك منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي، وبالمثال يتضح الحال. فمن أنواع الشرك الأكبر أو من أمثلة الشرك الأكبر الجلي عبادة الأصنام والسجود لها والاستغاثة بأصحاب القبور والأضرحة والنذر لهم والذبح لهم وما إلى ذلك، ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والصلاة لغير الله، هذه أمور يعني واضحة، هذا شرك جلي وهو شرك أكبر. من الشرك الخفي الأكبر تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله، مثل الخشوع، الخضوع، الإنابة، الرجاء، الخوف، هذه من أعمال القلوب، فمن صرفها لغير الله فهو من أنواع الشرك الإيش الأكبر الإيش الخفي. أنت تراه يقول يا الله يا رب يا حي يا قيوم، لكن هو في قرار في قلبه إنما يخلص للصنم الذي أمامه، هذا خوف السر، ورجاء السر أيضا، وكذلك أكثر أعمال القلوب من هذا القبيل، ولا سيما الخوف والرجاء والمحبة يا إخواني. هذه أركان العبادة القلبية هي التي يجري فيها الشرك الخفي، يجري فيها الشرك الخفي. والرياء الكامل هذا أيضا من الشرك الأكبر الإيش؟ الخفي، لأن الرياء على قسمين، يسير الرياء والرياء الكلي. هذا بالنسبة للشرك الأكبر. الشرك الأصغر على النقيض نفس الشيء، ينطبق عليه الأمرين الأمران. فهناك الشرك الأصغر الجلي، مثل الحلف بغير الله، وهذا بقيد. الحلف بغير الله نوعان، منهما هو شرك أكبر. الحلف بغير الله إذا كان مما يجري على اللسان، مما جرت به العادة، ولا يترتب عليه أن المحلوف به في منزلة الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من أنواع الشرك الإيش؟ الجلي الإيش؟ لا الأصغر، الأصغر. لكن لو أنه حلف بغير الله وهو يعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر إلا الله، فهذا شرك إيش؟ أكبر. وأضرب لذلك مثالا أخبرني به أحد المسلمين في من بعض البلاد الإسلامية، قال إن عندهم في القضاء إذا أرادوا من اللص أو المجرم أن يصدق، انتبهوا هنا خوف السر يأتيك، إذا أرادوا منه أن يصدق ماذا يفعلون؟ هم لو أتوه بالمصحف كما يقول بلغة أصحاب ذاك البلد، يقول الله الأرقط ذا أحلف عليه ألف يمين، الأرقط يعني المصحف، ألف يمين يحلف أنه ما لم يجرم، وله شبهة شيطانية هي صحيحة لكن كلمة حق أريد بها إيش؟ باطل، يقول إن الله غفور رحيم. لكن الولي فلان لا يغفر ولا يرحم، ينتقم فورا. ماذا يفعلون؟ يأتون به، تأتي به المحكمة عند ذلكم الضريح الذي يتعلق به من دون الله، فيقول أن الآن احلف أنك ما سرقت. قال لا والله سرقت وفعلت وفعلت. هنا يأتي خوف الإيش؟ خوف السر، عرفتم؟ فمن هنا يعني اليمين على قسمين، منها الحلف غير الله على قسمين، منها ما هو شرك أكبر إذا اعتقد المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، ومنه ما هو شرك أصغر إذا قاله بلسانه جريا على العادة فهو شرك أصغر. ومثل الشرك الأصغر الخفي يسير الرياء، يسير الرياء يعني الرياء الذي لم يغلب على العمل، فإذا غلب على العمل كان شركا أكبر. أما ويحبط العمل الذي خالطه إن كان يسيرا، وأما إن صرف العمل بكليته لغير الله فهو شرك إيش؟ أكبر. والله الموفق. مسمى إخراجه من الإسلام. هذه بينتها، وأؤكد على ما بينه أخي فضيلة الشيخ محمد من أن الشرك الأصغر الأكبر يترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه يخرج صاحبه من الملة بالكلية، فلا يكون مسلما أصلا إذا مات على الشرك الأكبر. ثانيا أن الله لا يقبل من صاحبه عملا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثالثا أنه لا يرث ولا يورث. رابعا أنه خالد مخلد في النار. أما صاحب الشرك الأصغر فحكمه حكم مرتكب الكبيرة من حيث يعني المعاملة، وإلا هناك من يرى أن صاحب الشرك الأصغر لا يغفر له، لكن قد تدخل أموره في مسألة ما يكفر الله به ماذا؟ الذنوب. وهناك من يرى أنه يعامل معاملة أصحاب الكبائر. عموما أهل السنة لا يرون أنه يخلد في النار ولا يرون خروجه من الملة، ولا يرون أن عمله حابط إلا الذي خالطه ذلك الشرك. بقيت مسألة اختلفوا فيها، وهي هل يغفر له ذلكم الشرك الأصغر أو لا يغفر. قولان لأهل العلم، أرجحهما في نظري أنه يغفر إذا وجد بعفو الله عز وجل كسائر الإيش الكبائر، والله الموفق. وهكذا انتهت العشر دقائق. جزاكم الله خيرا. أنبه بالنسبة للانصراف بهدوئكم المعهود، غدا إن شاء الله الدروس على النحو التالي: الصباح الساعة 9:30 إلى قبل صلاة الظهر بدقائق، مقدمة أبي زيد واستعراض الأحاديث في مطلع الإمام مالك، فمقدمة ابن أبي زيد لشيخنا، ونتذاكر في الموطأ. استريح يا أخوان حتى ينتهي الكلام، أدب طلاب العلم يجلسوا، استريح، إذا انصرف الشيخ انصرف. الأمر الثاني أن بعد صلاة العصر سوف يكون مباشرة الدرس، سوف يكون مباشرة، ليس كاليوم فيه تأخير، إنما سيكون مباشرة. وبعد صلاة المغرب سوف تكون هناك محاضرة أو كلمة عبارة عن مداخلة للشيخ ربيع بن هادي بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء لقاء كهذا اللقاء ولقاء المجلس القادم إن شاء الله، حقوق الراعي والرعية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى هدوءكم المعهود حتى ينصرف الشيخ.